بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن الجد الأعلى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام. هذا الرجل المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، ويفاخر به ويسمي عليه وينفي عنه التهم والأباطيل. نبينا عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما ثم قال لهم: إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. ينفي عنه أنه قد شك، لأن بعض الناس إذا قرأ الآيات التي في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يظن أن إبراهيم عليه السلام قد حصل له نوع من الشك في ربوبية هذه الظواهر. وحذاق المفسرين قالوا: كان إبراهيم مناظرا لا ناظرا، كان مناظرا، يعني يقول ذلك من باب التنزل عند محاجة قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة عام الفتح ورأى أن المشركين قد صوروا لإبراهيم صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فمن هو إبراهيم؟ إبراهيم هو ابن آزر، هذا بنص القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فليس آزر عمه كما قال بعضهم، بل هو أبوه. لما رزق آزر بإبراهيم كان عمره 75 سنة، وكان لآزر أخوان: ناحور وهاران. وكان لإبراهيم عليه السلام أخوان: ناحور وهاران، وإبراهيم هو الأوسط. وقد قال المؤرخون بأن هاران هو أبو لوط عليه السلام. طبعا كون لوط هو ابن أخي إبراهيم هذا ما جاء في القرآن ولا ثبتت به السنة، لكن هذا كلام المؤرخين. وإبراهيم عليه السلام كان مولده بأرض الكلدانيين بالعراق، بابل وما جاورها، هذا الذي اشتهر عند أهل السيرة والتاريخ. إبراهيم عليه السلام لما كبر تزوج سارة ابنة عمه. بعد ذلك آزر خرج بإبراهيم وزوجه سارة وكذلك بابن أخيه لوط ابن هاران من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران. طيب، أهل حران هؤلاء كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وأهل بابل أيضا الذين خرجوا منهم، هؤلاء جميعا كانوا من عبدة الكواكب والأصنام، كانوا مشركين. لما أكرم الله خليله بالنبوة بعثه إلى قومه، فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده ونبذ عبادة الكواكب والأصنام. وكان يناظر أباه وقومه مناظرة هادئة فيها بسط للحجة ورعاية للمنطق، يقول لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ومرة أخرى يقول لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أمام هذا المنطق الهادئ والخلق الكريم والأسلوب البديع، ما كان من آزر إلا أن يواجه ولده بالشدة والعنف والتهديد: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما يكون من الخليل إلا أن يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ومرة أخرى يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يقول لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولما لم يجد هذا النصح لجأ إلى تغيير المنكر باليد، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، فجعلهم جزازا أي قطعا صغيرة، وترك الصنم الكبير لعلهم إليه يرجعون. لما رجع القوم من عيدهم وجدوا أصنامهم محطمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شكلت له محكمة وجلسوا يستجوبون الخليل عليه السلام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم، وأشار بأصبعه الذي أمسك به الفأس، وفي الوقت نفسه يشير إلى ذلك الصنم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبدأوا يتداولون هؤلاء القضاة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فها هنا إبراهيم عليه السلام قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ هنا صدر الحكم الظالم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجاء الفرج من الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقوه في النار فما أصابته بسوء، خرج منها سالما، وخرج من بينهم معتزلا إياهم في حران. مات آزر أبو إبراهيم وله 250 سنة، وكان إبراهيم عليه السلام يأسى أن أباه قد مات على الكفر. إبراهيم عليه السلام تعرض لتلك المحن العظيمة بسبب دعوته إلى الله وتكسيره الأصنام، حتى ألقي في النار، لكن ذلك كله لم يثنه عن الدعوة إلى ربه وتبليغ شريعته. هاجر عليه السلام إلى بلاد الشام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، بلاد الشام، ومعه زوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام. وسارة سبحان الله كانت عاقرا لا تلد، لكن بعد ذلك الله جل جلاله سيهبه إسماعيل وإسحاق، وسيجعل في ذريته النبوة والكتاب كرامة من الله له، حين اعتزل أهله وأقرباءه من أجل الله وهاجر إلى الله: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قام عليه السلام بتبليغ رسالته في بلاد الشام. أما لوط فقد أرسله الله إلى أهل سدوم الذين كانوا يأتون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. إبراهيم عليه السلام ارتحل ومعه زوجه إلى مصر، أيضا يدعو إلى الله عز وجل. في مصر كان هناك ملك جبار ظالم، وهذا الرجل كان ذا شهوة عارمة نحو النساء، لا يمر به رجل ومعه زوجته إلا اغتصبها منه وقتله، وله قوادون وعيون وجواسيس. لما رأوا سارة عليها السلام وكانت امرأة قد أسبغ الله عليها من الحسن شيئا عظيما، ذهبوا إلى الملك قالوا له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل إليه، أرسل إلى إبراهيم وسأله عن سارة، من هذه؟ فقال أختي، هذه المرأة التي رآها جواسيسك وعيونك أختي. ثم جاء عليه السلام إلى سارة فقال لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، يعني يبست يده وما استطاع أن يمدها إليها، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، صارت يده تتحرك وتتناول، فأراد أن يتناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. فالخبيث دعا بعض حجابه قال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان، وهو الشيطان. لكن هذه العفيفة التقية الصينة الدينة قد سلمها الله من شره، فقال أرجعوها إلى إبراهيم وأخدموها هاجر، يعني أرجعها إلى زوجها الذي يظنه أخاها، وأهدى إليها خادما تخدمها وهي هاجر. فأتته وهو قائم يصلي، هذه رواية البخاري رحمه الله، فأتته أي سارة أتت إبراهيم وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم، يعني ما الخبر؟ فقالت رد الله كيد الكافر، أو قالت رد الله كيد الفاجر في نحره، وأخدم هاجر، أو في رواية غير البخاري بأنها لما دخلت على ذلك الجبار الظالم دعت الله وتوسلت إليه بصالح عملها، قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسلك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، وقبولا لدعائها ودعائه. فهي حين ذهبت أو ذهب بها إلى الجبار إبراهيم عليه السلام أقبل على صلاته وعلى دعائه بأن يرد الله كيد هذا الذي أراد بأهله سوءا. فالصلاة إخوتي وأخواتي هي الملاذ الذي يلجأ إليه المكروبون والمهمومون، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. إخوتي وأخواتي، خليل عليه السلام رجع بزوجه سارة من بلاد مصر إلى بلاد الشام، ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل أفاء الله به عليهما، وأيضا معهما هاجر القبطية المصرية، فأقام بالشام نحو 20 سنة، وكان عليه السلام تتوق نفسه إلى الولد، وسأل الله ذرية طيبة فبشره الله بغلام حليم. الله جل جلاله بشر إبراهيم بغلام حليم، وألهم سارة أن تقول لإبراهيم يا إبراهيم إن الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه، يعني هاجر، لعل الله يرزقك منها ولدا. يعني وهبت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام، فدخل بها فحملت منه، ثم وضعت إسماعيل. وكان عمر إبراهيم إذ ذاك 86 سنة. والملائكة بشرت سارة بإسحاق نبيا من الصالحين، القصة التي حكاها ربنا في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته سارة في صرة، أي في جلبة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فلما ولدت سارة إسحاق كانت كبيرة، وإبراهيم عليه السلام كان له من العمر نحو من 100 سنة. لما ولد له إسماعيل كان عمره 86، ولما ولد إسحاق كان عمره 100، فبين ولادة إسماعيل وإسحاق نحو من 14 عاما. إسماعيل عليه السلام كان من ذريته العرب العدنانية على اختلاف قبائلها وبطونها، ومن سلالته نبي واحد وهو خاتمهم وأفضلهم، نبي العرب والعجم رحمة الله للعالمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. لما وضعت هاجر إسماعيل وبدأ يترعرع، سارة داخلها ما يداخل الضرائر من الغيرة، كيف أنها لم ترزق بولد، وسول لها الشيطان بأن هاجر تتعاظم عليها، فصارت تلاحقها بالأذى. سارة تؤذي هاجر وهي التي وهبتها لإبراهيم، فربنا جل جلاله رحم خليله وأمره أن يذهب بهاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع، حيث يوجد مكان الكعبة البيت الحرام، وهذا الوادي التوراة أسميه جبال فاران فاران، وكان هضبة حمراء مشرفة عالية. من أجل أن يطيب خاطر سارة عليه السلام، ومن أجل أن ينفذ القدر الإلهي في بناء البيت، وأن يصير من نسل إسماعيل أمة مسلمة عظيمة، وأن يبعث فيها رسول من أنفسها يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم عليه السلام نفذ أمر الله، أخذ هاجر وابنها وذهب بهما إلى هناك، وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم ولى عائدا. فهاجر ذهبت وراءه تقول: يا إبراهيم، إلى من تتركنا يا خليل الرحمن؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. هذا يدل على أن إيمانا عظيما سكن قلبها، وتوكلا كبيرا على ربها، ويدل على أن هذه المرأة جديرة بأن تكون أما لنبي عظيم صلوات الله وسلامه عليه، على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فبعد ذلك هاجر تطعم صغيرها إسماعيل من ذلك الجراب من التمر، وتسقيه من ذلك السقاء. بعد حين نفذ التمر والماء، وصار إسماعيل يتمرغ ويتلوى من شدة العطش، فما أطاقت الأم صبرا، أن ترى ولدها هكذا، بل خرجت تسعى نحو الصفا، الجبل، تصعد عليه علها تجد ماء أو أحدا تستغيث به، ثم نزلت مهرولة إلى المروة، وصعدت على جبل المروة تنظر حواليها عسى أن تجد ماء، ثم عادت إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أكملت أشواطا سبعة. فسنت لنا هذه الفريضة وهي السعي بين الصفا والمروة، ذاك الركن الركين من أركان الحج والعمرة. وسمعت بعدما أكملت الشوط السابع، سمعت من يناديها ويقول: جاءك الغوث. صارت ترهف سمعها وتصغي حتى نزل جبريل عليه السلام في صورة طائر، وضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فنبعت زمزم، فصارت هاجر عليها السلام تحوط عليها التراب من شدة الفرح وتقول لها: زمي زمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله هاجر: لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني بدلا من أن تكون بئرا لكانت عينا، لكن هكذا الإنسان، الإنسان حريص. فشربت عليها السلام وشرب ولدها إسماعيل حتى روي، وما خافت العطش ولا خافت الضيعة بعد ذلك. وسمعت من يقول لا لا تخافي الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. الحمد لله رب العالمين، صار هناك ماء تشرب منه وتغتفي هي ورضيعها. ثم بعد ذلك جاءت رفقة مسافرة من قبيلة جرهم، وهي إحدى القبائل التي نزحت من اليمن، فنزلوا أسفل المكان الذي بنيت فيه مكة، لكنهم رأوا طيرا يحوم حول مكان قريب منهم، فقالوا: إن هذا الطير ليدور على ماء، وعهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء. فأرسلوا رسولا منهم فوجد الماء فرجع فأخبرهم، فأقبلوا نحوه، وكانت أم إسماعيل عند هذا الماء، فقالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. وها هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف أنهم يستأذنون من هذه المرأة؟ نقول: مضى معنا الكلام في أنه من الأخلاق الكريمة عند العرب بأنهم ما يبطشون بضعيف، يعني المرأة والشيخ الكبير والمريض وكذا ما يستأسدون عليه. هؤلاء جرهم قبيلة، وهذه امرأة ضعيفة ومعها رضيع صغير، مع ذلك استأذنوا منها. فلما أذنت لهم أقاموا عند ذلك الماء، وسرت هاجر عليه السلام لأنها وجدت من يؤنس وحشتها، فأرسلوا إلى بقية أهليهم فجاءوا فابتنوا بيوتا حول ذلك الماء، وإسماعيل عليه السلام يشب ويكبر ويختلط بهؤلاء من جرهم ويتعلم منهم اللسان العربي، فكان أبا للعرب المستعربة، للعرب المستعربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تفتق لسانه بالعربية إسماعيل، أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. وتعلم منهم أيضا القنص، الصيد والرمي، ووجدوا فيه من الخصال والفضائل وتمام الأدب وحسن الخلق ما رغبهم في مصاهرته، فزوجوه منهم. بعد ذلك إبراهيم عليه السلام كان يزور ولده إسماعيل حينا بعد حين، يزور إسماعيل وأمه يتردد عليهم. وثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام جاء مرة فما وجد إسماعيل، وإنما وجد امرأته، فقال لها: كيف عيشكم؟ وهي لا تعرفه. قالت: نحن بشر حال. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له: غير عتبة بابك. فلما جاء وأخبرته وصفت له الرجل، قال: ذاك أبي إبراهيم قد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج منهم امرأة أخرى، فجاء إبراهيم عليه السلام يزوره، فأكرمت وفادته وأحسنت ضيافته وهي لا تعرفه. ولما سألها: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بخير حال. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له: ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. فأيقن إسماعيل عليه السلام بأن هذه امرأة يعني صالحة وطيبة جديرة بأن تكون زوجة له. قال: ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أمسكك. وفي هذا تربية للأزواج بأن يكثرن من حمد الله عز وجل وشكره، وأن لا يتضجرن من العيش، بل يرضين بما قسم الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، قال له: ارض بما قسم الله لك تكن قنعا، تكن قنعا. وقال: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه. أما تلك التي دائما تتشوف إلى ما عند الناس وتطمع في رغد العيش، فإذا حصل طمعت فيما هو أعلى، فمثل هذه لا تشكر نعمة الله عز وجل. إذا فرغنا من الكلام عن الخليل عليه السلام ومولد ولده إسماعيل عليه السلام، يأتي معنا الكلام في حلقة مقبلة إن شاء الله عن بناء البيت العتيق، وما كان لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من دور عظيم في ذلك وفرض الحج. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من المعتبرين المتعظين. والحمد لله في البدء والختام، وصلواته وسلامه على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأعلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.